ليشهدوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إكابه لعلهم يشهدون إكابه لئلا يفعلوا مرة أخرى، يعني نحن نعاقبه إكابا على سبيل أنه كسر الأصنام وكسر الآلية وكسر الأوثان لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون إكابه وألا يفعلوا مرة كما فعل إبراهيم عليه السلام. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا فقالوا وهذا القول هو الراجح، لما لأنهم كفار وأنهم عابدين الأوثان وأنهم وثنيون ما عندهم دين وما عندهم اعتبار الشهادات وغيرها، مقصودهم نعوذ بالله إكاب إبراهيم عليه السلام. فبهذا قالوا فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. ولكن قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى القول الأول أيضا قالوا صحيح. لما؟ قالوا لأن الكفار كفار هذا شيء آخر، كافر بإعتبار اعتقاد كفر. ولكن كم من الكفار الذين لا يكذبون، كم من الكفار أنهم ما عندهم كذب، كم من الكفار عندهم أمانة، كم من الكفار عندهم بعض أوصاف جميلة ولا لا ينفعهم بالآخرة. لما؟ لسبب عدم إيمانهم، لأن الكفر والشرك تكون سببا لحبط أعمالهم، لأن الشرك أنه يحبط الأعمال كلها، كما قال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف غير النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك فلتكونن من الخاسرين. فبذلك قالوا أما الأوصاف يوجد، حتى كما أبي سفيان أنه لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب أجوبة صحيحة أمام هرقل فقال إني أردت أن أكذب عليه ولي فرصة ولكن خفت أن لا يعيرني قومي أنت كذبت. وإلا كان لا شك في ذلك أبي سفيان لما سأله هرقل أنه كان كافر، له عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، له في قلبه بغض وإناد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان مؤمنا أنه كان كافرا، أنه أسلم بعد ذلك بزمان بزمان زمان. فبذلك قال أردت ولكن خفت أن لا يؤيرني قوم. فبذلك قال بعض العلماء كأنهم قالوا نحن ما نعاقبه وما نفعل به شيئا إلا بعد الشهادات التامة على إبراهيم، فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام وطلبوه، وجاء إبراهيم عليه السلام قال قالوا أأنت فعلت أأنت أأنت في قراءات كثيرة من القراء رحمهم الله تعالى وقراءات سبعية بأيتهما قرأ القارئ فمصيبا. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا، هذا الكسر وتكسير الأصنام وتكسير الآلهة وتحقير الآلهة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بعض العلماء هذا تقديم تأخير، يعني أصلها فاسألوهم معنى إن كانوا ينطقون فاسألوهم، قالوا هذا تقديم تأخير. وفي الفصاحة والبلاغة، لما؟ لأنه كلام الله، كلام الله كلام الخالق. قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فسألوهم. أن إبراهيم عليه السلام أنه سكت عن نفسه وقال بل فعله كبيرهم. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كيف قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، وإلا لا شك في ذلك هو الذي فعله. فأجابوا أجوبة كثيرة حتى قال بعضهم قالوا قال بل فعله كبيرهم هذا، حتى قال بعض العلماء يعني جواب بأنه أن إبراهيم فعله فإبراهيم أكبر من الصنم. ولكن هذا الجواب أيضا ليس بالقوي. في الحقيقة قال الأسلاف رحمهم الله تعالى هذا من التعريز من المعاريز وهذا من التورية وهذا كلام مثلا اذا شيء في واحد فعل فعل فيها نسبته الى القادر او نسبته الى العاجز. مثلا واحد انسان ما شاء الله كتاب كتاب كتابة جيدة وكتاب عظيم، وانسان واحد جهل يقول ها انت قدرت هذا، معنى يعني ما قدرت هذا، لمن ان الجاهل كيف يكتب كتاب، شيء واضح هو عاجز، معنى يعني انا كتبت مو انت الذي كتبت. لماذا؟ قال العلماء رحمه الله تعالى قاعدة، مثلا اذا كان انسان موجود في الغرفة واحد فهو ناداك قال يا فلان تعال، فلما انت تدخل عليه وتقول وتسلم عليه انت ناديتني، قال لا ناداك الجدر جدر جدار، يعني شيء مفهوم، قال الجدار ما ينادي، الشيء مفهوم يعني هو الذي ناداك، لما هو موجود واحد في الغرفة ما في آخر شيء مفهوم كي هو ناداك وأنت تصل منه أنت ناديتني، وقال لا هذا الجدار ناداك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا سيدنا إبراهيم عليه السلام كما أولا جاء الرد عليهم بالدليل القولي بالدليل العقلي بالدليل الواضح، لكن أنهم ما سمعوا، قال من رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، بالدليل القولي ما يتعلق بالسماوات ما يتعلق بالأرض، ولكنهم ما مالوا إلى كلامي. ثم جاء بالدليل الفعلي تالله راكي ذنى أزنامكم، أيضا ما فهموا شيئا، بل جاءوا عنده قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، حتى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هذا أيضا استهزاء معهم وتحكيرا لهم، فهذا يقال تبكيتا للخصم، يعني جاء بكلام جاء بدليل الذي بعد ذلك لا دليل عندهم، بعد ذلك لا حجة عندهم إلا السكوت والصمود والبكاء. وبهذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. لما؟ لأن المحلل رحمه الله تعالى هنا أخذ باب أول حق الزوج على المرأة، حق الزوج على المرأة، حتى كما جاء إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت ألت النور. هذا الباب الأول، يعني حق الزوج ولو المرأة ألت النور أنه دعا لقضاء حاجته لازم أتى. الآن إن أكد بابا قال باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، يعني كما الزوج له حق على المرأة أيضا المرأة له حق على الزوج، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لا تكون كما كان العادة في الكفار نعوذ بالله أنهم لا يجعلون لزوجاتهم حقا شيء أبدا، بل يعتبر يعني المرأة عندها نعوذ بالله كأنها أما وكأنها خادمة وكأنها يعني شيء لاستعمالها في البيت، إذا أراد استعملها وإذا أراد أخرجها وإذا أراد ضربها وإذا أراد باعها. حتى إلى الآن نعوذ بالله كم من الجهلة من المسلمين نعوذ بالله أنهم يبيعون أزواج زوجاتهم، يأخذون فلوس ويأتون زوجته إلى آخر بسبب الجهل. وأيضا كم يعني كم في بلاد المسلمين المرأة أنها تشتغل عندها يعني أشغال شاقة الذي الغلام لا يشتغل نعوذ بالله، كأنها أسيرة بيدها، كأنها سجينة عندها، تشتغل في الزراعة وتشتغل في المزرعة وتشتغل في البيت وتشتغل في الحيوانات وتشتغل في كذا وتشتغل في كذا، يعني 24 ساعة مسكينة ما عندها إلا أمل إلا أمل إلا أمل. فبذلك ليس هذا أيضا الإسلام لا أعطى حقوق للمرأة حتى يعني المرأة لا شك في ذلك العلماء رحمه الله تعالى يعني في نظافة البيت وأيضا كناسة البيت وأيضا الطبيخ وغير ذلك قالوا هذا لا يلزم عليها ليس من حقوقها اللازمة هذا إحسان منها قالوا أما حقوقها اللازمة قالوا أداء حق الزوج الزوج عليه النفقة والسكنة حسب حالته والمرأة عليها يعني أن يكون أمينة على أمواله أمينة على إرضه أن يكون محافظة على أولاده محافظة على بيته وأن لا يدخل البيت أحد إلا بإذن زوجه وهي أمينة وهي على مالها على إرضها على زوجها على حفظها وهكذا أيضا مطيعة ليكون سببا لحفظه عن يعني الفواحش أما باقي خدمة البيت وغير ذلك كما الرجل ما فوق النفقة والسكنة الذي يؤتي أيضا فضل وإحسان فإلا يجب على الرجل ماذا النفقة يجب على الرجل ماذا السكنة أما ما سوى ذلك يؤتي لأشياء أشياء ما شاء الله هذا أيضا إفضال وتفضل وإحسان من الزوج كما أنها تزيد في الخدمة أمور البيت ومشاغل البيت وأشياء البيت ونظافة البيت وكناسة البيت ونظافة الأشياء ما يتعلق بها فهذا أيضا إحسان منها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإلا لا شك في ذلك لهن فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف حتى كما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد صلاة العشاء لبعض المسائل أنه رجع إليه فرآه ما شاء الله أنه كان مغتسلا وكان لابسا لباسا حسنا وما شاء الله متعطرا وعلم أنه يريد السفر يريد الخروج من بيته يمكن يريد الذهاب فقال ما ملك يا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هل تريد السفر الآن فقال لا فقال ما شاء الله أراك ما شاء الله في اللباس طيب وبالعطر وبالروائح طيبة وما شاء الله بالزي الطيب فقال نعم إني الذي أريد أنا من زوجتي الزوجتي أيضا أريد مني كما إني أنا أحبك أن زوجتي تكون هي متعطرة وتكون نظيفة فلا تجد عندي روائح كريهة منها وتكون هي مهيئة لإتاعتي أيضا هي تبغي ما تريد مني هكذا فإني أريد أن أذهب إلى زوجتي وبذلك تهيأت لأجلها لما كما الزوج يريد من النظافة ويريد من الطيب ويريد من الروائح الطيبة هي ماذا تريد إذا هي تريد منها روائح كريهة هي تريد منها كأنه لا يقتصر ثمانية أيام يقرب منها يجد من لباسها ويجد من فمها ودخان ويجد من في راسها التراب ويجد ما شاء الله في لبسها أنه يوم اشتراها ما غسلها إلا أنه يتركها فبذلك لهن حق فبهذا إناقة المحدث رحمه الله تعالى بابا باب ما جاء في حق المرأة على زوجها قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قال بعضكم خلقا وقال بعضهم خلقا قال وخياركم خياركم لنسائه لما لأنهن مال الرحمة لذؤفهن فأيضا كما جاء في حديث آخر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله قال وفي الباب أن عائشة بن عباس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا الحسين بن علي الجوفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه فذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة يعني أن النبي ما شاء الله جاء بالموعظة وجاء بالتذكير وبهذا قال فذكر فوعظ فذكر في الحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا الا للتنبيه الا واستوصوا بالنساء واستوصوا معنى الاستيصاء معنى قبول الوصيه يعني اني اوصيكم وصيه فاقبلوا وصيتي فاقبلوا وصيتي يعني قال واستوصوا قال واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن اون عندكم اوان عندكم اون او اوان جمع آنيا العاني معنى الاسير كما الاسير تكون في ايديكم كما الاسير تكون تحت قدرتكم كي لا يخرج الا باذنكم المرض واذن لا يخرج من البيت الا باذنها لا يفعل الا باذنها لا يتكلم الا باذنها وبذلك انهن اسير في ايديكم الا فاستوصوهن قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه بفاحشة مبينة يعني نشوز بفاحشة مبينة يعني سوء إشراء بفاحشة مبينة يعني بأدم التعفف ليس معنى الذي يسري لها الزنا زنا إذا كان زنا زنا لها حدود الزنا لها حد كما هو المعلوم قال فاضربوهن ضربا غير مبرح غير مبرح يعني غير مجرح الذي يصل إلى الجرح غير شديد قال أيضا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون يعني لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج إلا بإذنه قال أيضا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال هذا حديث حسن صحيح أما قال المؤلف رحمه الله تعالى كمعنى قوله إن أوان عندكم معنى يعني أسرى في أيديكم فبذلك لازم الإحسان معهن الإحسان في الكسوة الإحسان في الطعام الإحسان في العشرة الإحسان في القول الإحسان في الاعتماد عليه فبذلك كما الزوج لها حق على المرأة المرأة لها حق على الزوج فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصلنا ولا توصل علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم حبب الينا واليهم الايمان وزين في قلوبهم وقرئ اليهم الكفر والفسوق والنسيان اللهم اجعلهم من الراشدين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم اجعلهم من الفائزين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين والكشميريين والافغانيين والفلسطينيين والبرماويين وغير ذلك من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن الودينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام وعليكم السلام